إِنَّ

فوقهم الله شر Oh. إذا رأى more.

يا سادة عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات البينات فلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط ملك الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزج مركزه بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الفقيدة الرحيلة بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الرحيلة بواسع رحماته الهندسة الكهربائية قامتها لكم شركة توزيع الحفلات الكبرى تحت إدارة المهندس ياسر فرج والمقيم بالزمرنية مركز قصر سكر قليوبية